ملك قلبي دلاله ما وصفش اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش أخلصت له حبي وبرضه ما نصفش ما نصفش اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش صفشي صاينها وفي العين ولا يوم نسيت حبه واجيب لي بخت منين علشان يلين قلبه صاين هواه في العين ولا يوم نسيت حبه واجيب لي بخت منين علشان يلين قلبه ما كانش والله العشم يقسى ويهجرني ندم يا رب صبرني ما كانش والله العشم يقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني انا خلاص فضي على بعده ما اقدرش انا خلاص فضي على بعده ما اقدرش على بعده ما اقدرش اللي ملك قلبي صفشي انا اللي عشقت هوا وفدي بنور عيني غرامي لي يسلاه وروحي جافيني انا اللي عشقت هوا وفدي بنور عيني غرامي لي يسلاه وروحي جافيني انا اللي عشقت هوا وفدي بنور عيني غرامي لي يسلاه ويروحي جافيني ما كانش والله العشم يقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني ما كانش والله العشم يقسى ويهجرني ويفيد الندم يا رب صبرني أنا خلاص بصبي على بعد وما أقدرش أنا خلاص بصبي على بعد وما أقدرش على بعد وما أقدرش اللي ملك قلبي جلاله ما وصفش صفشي خايف بعد يطول ولا كنش على باله ويا حيرة المشغول من اللي حيجراله خايف بعد يطول ولا كنش على باله ويا حيرة المشغول من اللي حيجراله خايف بعد يطول ولا كنش على باله ويا حيرة المشغول من اللي حيجراله ما كانش والله العشا بيأسى ويهجرني وإيه يفيد الندم يا رب صبرني ما كانش والله العشا بيأسى ويهجرني يفيد الندم يا رب صبرني انا خلاص بصبي على بعد وما اقدرش انا خلاص بصبي على بعد وما اقدرش على بعد وما اقدرش اللي ملك قلبي صفشي اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش اخلصت له حبي وبرضه ما نصفش ما نصفش اللي ملك قلبي دلاله ما وصفش صفشي